تهجر لي مع انك ملك الروح، وليه انا اهدي ليك الحب وتهدي ليس هذا جروح، حبيب الروح بتهجر لي مع انك ملك الروح، وليه انا اهدي ليك الحب وتهدي ليس هذا جروح، واقول انساك وانسى هواك، اقول انساك وانسى هواك، وايام العذاب بتروح يرجع قلبي يهفو الي مع انك مليت عايش، بقول عنك حبيب الروح ونور العين، عمر لقياك كان لحظات عمر هجرك سنين وسنين، سنين عايش بقول عنك حبيب الروح ونور العين، عمر لقياك كان لحظات عمر هجرك سنين وسنين، وليلة شوق طويت وبراي مع طيفك مليت حنين، أمني شبابي بالأحلام وانت جافي ما بتين، وليلة شوق طويت وبراي مع طيفك مليت حنين، أمني شبابي بالأحلام وانت جافي ما بتبين، وأقول أنساك وانسى هواك، أقول أنساك وانسى هواك، وأيام العذاب بتروح يرجع قلبي يهفو إلي مع إنك مليت جروح. حبيب الروح بتهجر لي مع انك ملك الروح، وليه انا اهدي ليك الحب وتهدي ليس هذا جروح، واقول انساك وانسى هواك، اقول انساك وانسى هواك، وايام العذاب بتروح يرجع قلبي يهفو الي مع انك مليت جروح. أهد صدودك وهجرك القاسي، وتوه في دنيا من أوهام أقول ناسيك وما ناسي، ملوع ليلي بالأهد صدودك وهجرك القاسي، وتوه في دنيا من أوهام أقول ناسيك وما ناسي، وانت داها الخيال عنك تردد اسمك أنفاسي وانساه الوجود والناس وانت المالك إحساسي وانتهى الخيال عنك تردد اسمك أنفاسي وانساه الوجود والناس وانت المالك إحساسي وقول أنساك وانسى هواك أقول أنساك وانسى هواك وأيام العذاب بتروح يرجع قلبي يهفو إليك مع إنك مليت جوه